ومن ذلك ما كان يقول المسيح ومن ذلك ما كان يقول المسيح صلى الله عليه كثيرا لا تمطروا النصارى لحواريه اذهبوا بنا إلى أبينا وقولوا يا أبانا أنزل من سمائك طعامك علينا. ومن ذلك قوله لهم صلى الله عليه وعليهم قولوا يا أبانا تقدس اسمك لتنزل في الأرض ملكوتك وحكمك. فهل يتوهم أحد أنه أب من الآباء يلد وينسل ويتغير ويتغدى؟ يقول أبانا الذي في السماء نعم. هو ذا الحين بيروي الإنجيل على أساس إيه صح ولا غلط؟ أديهم معترفين به يستشهد به عليه. تمام؟ بغبر حدا فهل يتوهم أحد أنه أب من الآباء يلد وينسل ويتغير ويتغدى أو يصل إليه صلب أو نصب أو أذى؟ ما هو وصل إلى عيسى هو إله ما قال انتقل ما دامك دوا إله حدد وحمد الإله لا بحمد الله وكلا وتبارنا عن ذلك وتعالى ما هم قال إنه واحد وصل إلى عيسى وصل ولكنه أرحم بنا وألطف وأعطف علينا وأرعف من الآباء كلهم والأمهات ومن أنفسنا بما يهمنا من المهمات. وقد ذكر عن بعض الحكماء ممن مضى من أوائل القدماء أنه كان إذا أخذ في التسبيح لله والذكر قال الله الذي هو في ذاته محب للبشر وإنما يراد لهم بالمحبة لهم الرأفة والرحمة بهم. وكذلك قال الرحمن الكريم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فمن أرأف بهم وأرحم وأعطف عليهم وأكرم ممن خلقهم بذاته أم بسواهم وأعطاهم من نعمه ما أعطاهم ثم دلهم تعالى على الهدى وبين لهم الغي والردى لا من بحمد الله وفضله فنستمتع الله بذلك كله يعني نطلب أنه يمتعنا أبي شاهد ثاني مرة لا ما الحمد لله ما بلا بيحمد الله لا من بحمد الله ودع لا من ودع الحمد لله وفضله كلام جديد. ومما يحتج به على من كفر منهم بربه جهلا ومجانة قول المسيح ابن مريم لهم بما زعموا من إنجيلهم إبانة يعني قولا واضحا سواء عكس يعني السمجة كل ما جن لمن يظهر الفحشاء يعني في العلاقة بالنساء التي لسنا بزوجها فالمزعج وقوله جئتكم من عند أبي وما سمعت عنده فهو ما أكلمكم به، وأنتم لو كنتم منه لقبلتم ما جئتكم به من أمره، ولكنكم من الشيطان وأنتم بنوه. إيه. نص الإنجيل دي دالحين، داخلين الإنجيل دي أيام الإمام القاسم، وهو في كل عصر بيجي له قلبه. لو خلط. لا لا هو قلت لك لو خلط كل العصر بيجي له قلبه. ما هو يفرق الشغل الفرق. بعدين الترجمة عند الإمام القاسم ترجمة من عندي عند الجنبة. أمترجم ذاك أنا أمترجم ذاك. تمام؟ أما باللغة العبرية. الإنجيل باللغة العبرية، الإنجيل الحقيقي. التراجم. وأنتم بنوه ولذلك قبلتم قوله فلم تخالفوه، وإنما أنتم بنو الخطيئة والشيطان أبوه، وأنتم صاغرون لطاعتكم له فبنوها. بنو الخطيئة. أنتم بنوها، نعم. فقالوا نحن بنو إبراهيم. ورموه بالبهتان العظيم. رموه. فقال لستم بولدي إبراهيم ولا بني. لو كنتم ولده لعملتم بما يرضي. ولكنكم بنو الشيطان والخطيئة. جاءوا معنا هنا البنوة والولاية. وهي ابن الخطيئة. كيف يصبر ابن الخطيئة؟ لأن معنى أنها وليها ونتيجة. ولا حد. أخبروني هل منكم من يرتجي الله لمعصيته؟ أخبروني هل منكم من يرتجي الله لمعصيته؟ يعني ما عم منكم من في رجاء لله بسبب المعاصي اللي قدمتوا فيها. لا ما عبد ما عفيكم حد يرجو الله بسبب معاصي. أما تريدون قتلي ولما لا تقبلون قولي؟ لو عملتم بطاعة الله إذا لكنتم أبناء الله. فجعل كما ترون الله أبا لمن أطاعه وأرضاه، وجعل الشيطان أبا لمن أطاعه واتبع هواه. فكفى بهذا حجة دامغة وشهادة قاطعة بالغة على من تأول من النصارى الأبوة والبنوة على ما تأول له. وما قلنا به من هذا كله فهم كلهم مقرون به في إنجيلهم لا يختلفون فيه. فإن لم تكن الأبوة والبنوة على ما قالوا إلا على ما قالوا لزمهم أن يتأولوا كل ما في إنجيلهم من الأبوة والبنوة بما تأولوا. فقد يقرون كلهم من ذلك جيلهم بما سنذكره مع ما ذكرنا إن شاء الله من أقاويلهم. زعموا أن فيها وفيما يضيفونه إليها. نحن نقول ذولا أبناء الله بمعنى المتبعين له ومطيعين له. ها؟ اشتقدوا في إنجيلهم ويتأولوا على ما يشبه. ها؟ ايه؟ شعب الله المستقبل. اشتنا بأموالي ربي الله. تبغي بعدها مل كمل ما هم على ما بيقولون هم شعب الله المختار. أنا مش توم فينا تهم ما هو لي الأعمال كان دو بشر مستوين دو جائر بشر سواء إيه ما يشتنهم مختارين ما مثلهم مختار على ما قالوا قالهم بشر والبشر مستويين في البشرية وعذبها بما يكون يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فضلهم، ما أعطاهم، ما مكنهم، ما جعل فيهم من الأنبياء، ما أنزل إليهم من الكتب، هذا تفضيل عشر قال. ما فضلهم، ما جعل لهم من الولاية على الناس، ما جعل فيهم من العلم، هذا ما هو إنه إن عنصر ذي أفضل من عنصر ذي. تلقى يمكن يمكن يمكن يعني إذا رجعنا صلى الأمور الوراثية لا يمكن. كان بيقول بعضا بيقول إن يعني جينات رسول الله عليه وآله وسلم لأن الجينات هي بتنقل الصفات الوراثة ما بتنتقل في أبناء ولكن متفرقة. يجي في واحد منهم مثلا حلمه ولا هو ناقص في باقي الصفات ولا يجي فيهم شجاعة وينقص في باقي الصفات قال جيناتك كلها بتجمع في المهدي كبر ناس ما هو يعني أثر ولا شيء ها؟ هم اللي بيقولوا عالم الذر سواء هذه وايدة الآية كيف كيف رفع واشتد ربك قالوا بدع ذرهم مثل الذر خلق كلهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى انت مثلهم انت مثلهم ومن ذره هو انت هو انت هو انت ما في احد غيره الاشهاد اشهدهم على انفسكم ألست بربكم بما ركب فيهم من العقول المدركه بان الله هو الرب هذا الاشهاد ماذا غيره وشي ما ندركه ما فيه إشهاد علينا ولا حجة سواء ما بشي هم بيكثروا يهبوها فصل من الفصول ويطولوا تعالى من ذرة آمين نعم كان يا واش جيد بس وقت ما يصدق وتف ما ادري يعني كنا هكذا لا جت شيء فضل ما بمعنى يعني يبقى أن تصح بس يبقى المسألة أن تصح قلنا يبقى المسألة أن تصح بس وزعموا أن فيها وفيما يضيفونه إليها إلى الأناجيل أن المسيح خرج من القرى وتنحى وصام في البرية 40 صباحا لم يأكل فيها طعاما ولم يشرب فيها شرابا فجاءه إبليس في صومه ومنتحاه فعرض عليه جميع زهرة الدنيا وأراها إياه فلما رأى المسيح ذلك كله سأله إبليس أن يسجد له سجدة واحدة على أن يعطيه من ذلك كل ما أراه فلعنه المسيح وأخزاه وقال لا يصلح السجود لغير الله اخس إليك يا عدو الله قال إبليس زعموا له عندما جرى من القول بينه وبينه فالموت 40 يوما لم تشرب شرابا ولم تطعم طعاما فادعوا الله إن كنت له حبيبا أن يجعل لك هذه الحجارة فضة وذهبا فقال له ألم تعلم يا لعين أن كلام الله يكفي من اكتفى به من أحب كل طعام وشراب قال الصاحب يهب لك ذا الحجار في الطاه ويحولها لك لن حبيب الصدق قال يا مبلوع من داري إن كلام الله ذي بيجي لي أحب من ذا الفضة ومن الطعام والشراب يا بعيد لان الفضه والذهب من مراد بها الاخضر الماكل والمشرب والطعام والدفء ما يكفي. ايه بعدين هو كلامهم لما بدا ينسب يفكر فيه ويقول اذا اوصلت معهم كلها من هو؟ كانت يوم طلع الكوري يسكروا خط عشان يتنفسوا على الناس ينزلوا الى مصر كوفي يعني فانا مرافق معكم كل يرفع ده كوفي يعني مساله بالعيد يقول لي جاء معكم نفس الكلام حق الرئيس قل إذا معك رئيس يلا قل له يسب اللي خطه منه إذا معك رئيس قل له يخرب المنطقة إذا معك رئيس يلا وش ما سويت أنت قلت كله معناته أنه شغل الرئيس تبعي وإذا معناته أنه يعطي تبعي يعطلها الكوفية ويرفع لها الكوفية ما عليها أنا علينا أن احنا نجي له بدل ما هو يشتي فعل من الله يدري أنه من الله علينا أن احنا نجي له فعل ما يعرف الله ما يشكر الله يجيه من ربي وخلاص وبدون مثل رفع الكوفية وأقوى انت على قال دخل ملحد على الطلاب فهمنا الإلحاد قال هاي يطلب الله يبلهم بسكر طلبوا قال ما جاء لكم بشي قال أطلب الله يبلكم عصير ما جاء لكم بشي قدرتهم ما بشي لو بشي ونجي لكم هاي يقولوا له هو قالوا له حبالهم بسكر قالوا له حبالهم عصير حينها موجود يا البايخ قال فالله ما بحل احنا ما بالراه ولا بيسوي شيء سونا قال استاذ انت عاقل قال له احد من الطلبه قال له انت عاقل قال ليش قال لي ما بدر عاقل إذا استدل بالآثار شو اللي يشتيها الطالب؟ أنت طالب. أنا عاوز استدل على أن عاقل لا بآثار العقل لأني بنسوي كذا ولا أني استدل به عقل ولا لله ان عبد الفتاح اسماعيل في القصص الله يقولون عبد الفتاح اسماعيل لا ما يسلم من جنود الشهداء وإلهكم وإلهنا ومن كلام الله الذي ذكر صلى الله عليه ما نزل لا شريك له من كل كتاب وزعموا في أناجيلهم أن الله أوحى إلى يوسف بن مريم بعد ولادتها للمسيح بأن الله به أعلم أن انطلق بالصبي وأمه إلى مصر فأقم بها أنت ومريم وابنها حتى أبين لك موت هيرودوس وهو ملك من ملوك الروم كان ملكا على بني إسرائيل فإنه يريد قتل عيسى ودماره فرحل يوسف بمريم وابنها ليلا وأتم الله زعمه بما كان من أمره ببعض ما أوحى إليه من كتب رسله إذ يقول سبحانه من مصر دعوت صفيي أتم الله عيسى الكلام النعمة على عيسى العيد سواء أتم الله بهذا عين هذا يروح لما مصر ويقعد فيها أتم ما أراد من أنها استدعاه من مصر ليجي يخلص بعد ما يطرق هيرودوس يعني ما هو من هو كأنه ما قلبها وقالوا في إنجيلهم فلما مات هيرودس أوحى الله إلى يوسف أن قد مات فانطلق بعيسى وأمه إلى أرض إسرائيل، وزعموا أن هذا كله موجود عندهم فيما في أيديهم من الإنجيل، وأنه لما كذب بهما يوسف سمع أن كيلادوس ملك من اليهود بعد أبيه ما كان يملك أبوه، ففزع لعيسى وأشفق على فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن امضي إلى جبل الجليل فكن فيه، فخرج حتى نزل منه في مدينة يقال لها ناصرة تصديقا لما أوحى الله به قديما في بعض كتبه وفيما ذكر من عيسى وأمره بأنه يكون ويدعى ناصريا. نعم، وذلك يرى ويدعى كل من تنصر نصرانيا. صلاة أهل الله.